وفصل بعض الفقهاء في الشيء وفصل بعض الفقهاء في الشيء الذي تعارضت فيه الأدلة أو علمت، فقال حلو هذا مالكي، مالكي صاحب الجماعة شافعي السبكي والشارح مالكي، وهذا من يعني الشراح القلة المالكية اللي شرحوا جمع الجوامع بن حلولو شنقيطي. فقال إن كان ذلك الشيء مضرا فهو منهي عنه كراهة أو تحريما على قدر مرتبته في المضرة، كأكل التراب وشرب تبغة وشمها، لقوله صلى الله عليه وسلم. تبغة هي الدخان، التبغة هي الدخان. عود الكلام شوية وقبل. فقال إن كان ذلك الشيء مضرا فهو منهي عنه كراهة. إذا فصل بعض العلماء، إذا كان الشيء مضر منهي عنه نهي كراهة ونهي تحريم على قدر مضرته، على قدر المضرة، إما يكون منهي عنه نهي كراهة ولا نهي تحريم. إذا واحد غادي يكون واحد شوية تراب وغادي يقدر يضر واحد شوية يقدر يكون مكروه، إذا كان غادي يكون بزاف تراب حتى يؤدي به إلى فقد شيء يوصل به الأمر إلى التحريم. نعم بغى تعجبو الحال قال تسمى انك تراب شهاء. الامثله وارده ولا غير كيبغيو؟ حنا نوردو اسيدي، انا بغيت ناكل التراب، جيب لي شويه التراب بغيت ناكل. انا وياك اختلفنا، انا بغي تشهي التراب كاع، اسيدي بغي ندوق التراب نشوفو كيدير مثلا. هذه امر ماشي امر مستبعد، امر وارد. غير جوج الناس تناقشوا سيدي، قال لي ناكل تراب وتعطيني 100 درهم، قال لي الاخر لا لا كليتي ما كذا، واختلفوا بيناتهم واش ياكل تراب ولا ما ياكلوش. ممكن يوقع امر ماشي امر ماشي امر. كما قال عصام الشيخ هذا الشيء وارد في الوهم فخار جيل. ماشي ماشي الاكل التراب زعما قريب جدا دي. إن كان ذلك الشيء مضرا فهو منهي عنه كراهة أو تحريما على قدر مرتبته في المضرة، كأكل التراب وشرب تبغة وشمها، لقوله وشرب تبغة. شنو حكم شرب تبغة؟ لاحظ يقدر يقول لك الدليل لم يدل دليل على حكم شرب التبغة، شرب الدخان لم يدل دليل على إباحته ولا على جوازه. نعم اسمه القارة تكمل القارة شربه شربه لم يدل دليل على منعه. يا سيدي الأصل في الأشياء الإباحة في مضرة، إذا فيمنع لأن فيه مضرة، محرم لأن فيه مضرة وفيه نعم استسحاب. قياس استسحاب لا مش استسحاب، قياس هذا هذا إن كان الشيء فيه لا ضرر ولا ضرر. إن كان الشيء نعم قياس هذا تحريم الخمر، تحريم التبغ، قياسا. لا ماشي قياسا على تحريم الخمر، وجه الاستدلال اللي ذكرنا الآن بلا القياس على شرب الخمر، ممكن نقيسوا على شرب الخمر وجه استدلال آخر، ولكن القياس اللي نقلنا الآن أن كل ما يضر يمنع في الشرع، معلوم أن كل أمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فكل ما فيه مضرة فهو ممنوع شرعي. فهذا الدخان ثبت بالحس وبالمشاهدة أن فيه مضرة، إذن فهو ممنوع ومحرم لأن فيه مضرة، ويقاس عليه كل ما فيه مضرة، أي حاجة فيها مضرة ممنوعة شرعا. الشرع ديالنا دين الإسلام أباح لنا ما فيه منفعة وحرم علينا ما فيه مضرة، حرم تحريما ما فيه مضرة، فلذلك لقوا كل محرمات لا شك أن فيها مفسدة ولا شك أن فيها مضرة إما عاجلة أو آجلة. نقاش شهير يعني قضية ديال على الجهد ما لم يرد فيه لا ناخذ بعد تفصيل الشيخ الحكم. لا هو ما فيش مضرة، هو المضرة لا توجد يعني هو المضرة لا توجد، اللي كيقولوا بالمنع ماش كيقولوش بالمضرة، هذيك واش استدلال عندهم اخر. لاحظ اللي كيقولوا بالاباحه باش كيتمسكوا بالاصل، كيقول الاصل في الاشياء الاباحه يا قاسم عندك من اساس سياسي، كيقولوا الاصل في الاشياء الجواز والاباحه، اذا فهو مباح تمسكا بالاصل. اللي كيقولوا محرم من باب اش؟ من باب انه ميتة، والله تعالى قال حرمت عليكم الميتة، لانك ملي كتبغي تاكلو كتقتلو كتدكيش ذكاء في الشرعية. يعني عندي الذكاء. فحرموه من باب أنه يوم عندك شو بدك ذكي ما تبي. الجرى ما كيف. الجرى هذا استثناه الشرع وحلت لنا ميتة ثانية وده. هي وكم يتحملش عليه يعني. النص هذا نص خصص ما هو بالعكس وما كيستدلوا أيضا بهذا الحديث على المذهب كيقولوا الميت لم يبيح الشرع منها إلا ثنان قال أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت وما قالش أحلت لنا ثلاث ميتات هذا اللي كيقولوا بالبلاء كيستدلوا حتى بهذا الحديث هذا إذا فكيقولوا هذا محرم من باب أنه ميت مش من باب المضرة ولا كذا وما فيش مضرة من باب أنه ميت يحرمه والآخر اللي كيبيحوا كيقولوا الأصل في أشياء الإباحة وهذا طبخه هي دكاته كيقولوا لا وجه لدكاته إلا طبخه فالدكات ديالو الشرعية هي طبخه دكاته لذلك على هذا القول قالوا اللي بغي طبخه يسمي الله تعالى من أراد أن يطبخه فليسمي الله عز وجل طبخه هو الدكات دكاته طبخه لا بس الراجح يختلف كل أحاديث رجح قولا كل أحاديث من العلماء رجح قولا فمنهم من رجح التحريم لأنه ميتا ومنهم من رجح الجواز لأنه لا طريقة لأكله إلا تلك الطريقة فدكاته طبخه ولا شك أن من لم يأكله خرج من الخلاف ولا لا هذا بلا خلاف بالإجماع من ابتعد عنه ولم يأكله فقد خرج من الخلاف وخرج من الشبهة ومن أكله ترجيحا منه أو ميلا منه لقول من قال بالإباحة له ذلك ولكن لا شك اللي بعد خرج من الخلاف والخروج من الخلاف مستحب الخروج من الخلاف لا ضرورة مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أي في ديننا وإن كان نافعا كأكل فاكهة بمجرد التشهي والتفكه فهو مأذون فيه إباحة أو ندبا أو وجوبا على مرتبته في النفع لقوله نعم على مرتبته في النفع هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولا يمن إلا عندك السياق كلمة الناس ولا يمن إلا بجائز ولا يمن إلا بجائز يعني الله تعالى قال هو الذي خلق فيما علي دين امتنان والله تعالى لا يمتن بمحرم وش ممكن الله تعالى يمتن على عباده بمحرم لا يمتن إلا بجائز ولا يمن إلا بجائز فيه نفع والنوع الثاني من الاستصحاب هو معنى قوله الفقهاء الأصل بقاء ما كان على ما كان ومعناه أن الشيء الذي دل الشرع على ثبوته لوجود سببه يجب الحكم باستصحابه حتى يدل دليل على نفيه كثبوت الملك لوجود سببه الذي هو الشراء فيحكم به حتى يحكم به فيحكم به حتى يثبت زواله وكثبوت شغل الذمة لوجود سببه الذي هو الالتزام أو الانتفاع كثبوت شغل الذمة لوجود سببه الذي هو الالتزام لا لوجود سببها من عشت من الشغل يصح هذا الشغل يجود يعود عن الشغل فخليه هكذا وكثبوت شغل الذمة لوجود سببه الذي هو الالتزام أو الإتلاف فيحكم به حتى يثبت براءتها بالبينة أو الإقرار وهذا الأصل حجة شرعية عند الأكثر من العلماء وخالف فيه أبو حنيفة وحجته أن الاستصحاب يعم كل شيء وإذا كثر عموم الشيء كثرت مخصصاته وما كثرت مخصصاته ضعفت دلالته فلا يكون حجة شرعية وأجيب بأن الظن ضعيف يجب اتباعه بأن الظن الضعيف يجب اتباعه وأجيب بأن الظن الضعيف يجب اتباعه حتى يوجد معارضه الراجح كيش إشكال الواضح إشكال ثالث الآية شرح ديال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أو تعقيب ديال الشارح رحمه الله بقوله فلا يمن إلا بما أخطأ فيه النفس أن الله خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني معلوم أن هناك أشياء في الأرض فيها ضرر. والأصل هو إذا وجد مخصصة استثناء ولا بد من كل قاعدة في الجميع. تردد وريد كل قاعدة في الجميع ديسي وهذا الغالب ولا الأصل هو هذا. هذا كامل ما تحلش.